قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وطئ المشتري الجارية، انظروا الآن، ضعوا في أذهانكم الآن التردد، هل المبيع وقت الخيار ملك للمشتري أو ملك للبايع؟ هناك خلاف بين العلماء، والمذهب الذي معنا المشهور فيه أنه ملك للمشتري، ولذلك المؤلف سيسير على هذا الطريق، ثم يأتي في نهاية الفصل فيقول: ولو عكسنا، يعني قلنا بأن الملك للمشتري انقلبت الأحكام، يعني انقلبت الأحكام التي وضعها على ماذا؟ على البايع، تصبح على المشتري، ويصبح الطرف الأولى في ذلك إنما هو البائع. فلاحظ ما سيذكره المؤلف. قال: فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا محر. فلا حد عليه، ولو قلنا بأن الملك تحت تصرف المبيع، فلو وطئ البائع فلا حد عليه ولا محر عليه. نعم. وإن ولدت منه فالولد حر. وإن ولدت منه فالولد حر، إن ولدت الجارية من المشتري فالولد حر، لأنه وطئها في ملكه، فكان ذلك فيما لو وطئها في غير وقت الخيار، أي بعد أن ينفذ البيع ويتم. قال: وإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير، يعني والولد حر ولا يكون مملوكا، لأن الوطء إنما هو وطء صحيح وقع في ملك، أي في ملك المشتري. وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته. وإن وطئ البائع فعليه المهر. وإن وطئ البائع فعليه المهر، على أن الملك إنما هو للمشتري، ولكن لو عكسنا وقلنا المالك في حالة الخيار هو البائع، قلنا فلا مهر عليه ولا حد. انظروا الأحكام التي سيذكرها المؤلف للمشتري، لو عكستم على الرأي الآخر وهو رأي لعدد من العلماء لانقلبت الأحكام، فأصبح ما للبائع للمشتري وما للمشتري للبائع. قال: وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ. لماذا عليه المهر؟ لأنه وطئ في غير ملك. نعم. قال: لأنه وطئ في غير ملك. وإن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه. وإن علم التحريم، أي علم أن وطئه للجارية يحرم عليه لأنه وطئ ما لا يملك، فحينئذ يحرم ذلك عليه. أعد العبارة. قال: وإن علم التحريم فولده رقيق. وإن علم تحريم الوطء فولده رقيق، لكن هناك الباء المشتري ولده حر لأنه وطئ في ملك الله، ولو عكسنا وقلنا الملك للبائع لصار الولد حرا وليس عليه حد ولا مهر عليه. قال: فولده رقيق لا يلحقه نسبه كما لو وطئ بعد المدة. قال: وإن يعني كما لو وطئ بعد المدة، بعد أن أصبح المبيع ملكا تاما للمشتري. قال: وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار. وإن جهل البائع التحريم، أي إن جهل أنه يحرم عليه وطء الجارية التي باعها فلا حد عليه. لماذا إن جاهل؟ لأن الجاهل معذور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، والجهل شبهة، فشبهة البيع الملك إنما هي قائمة، إذا لا حد عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. إذا هذا فيه شبهة، والصحيح أن الشبهة قوية، وليس كما نقل المؤلف، لأنه في النهاية المؤلف سيرجح عدم إقامة الحد. نعم. وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة. عليهم قيمته ماذا؟ يعني لمن؟ للمشتري، لأنه هو المالك، لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة، فأشبه الذي يعني غر بأمة، غرر به بأمة. ولا تصير أم ولد بحال، ولا تصير ولد بحال، لأنه لا يملك الجارية، لكن على العكس أن البائع هو الذي يملك، تصير الأحكام التي ذكرها المؤلف للمشتري تنتقل إلى البائع. قال بعض أصحابنا رحمهم الله، يعني بعض أصحابنا الحنابلة، نعم، وعليه الحد إن علم التحريم. وعليه الحد إن علم التحريم، والصحيح أنه لا حد عليه، لأنه كما ذكرت لكم قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، والمؤلف سيرجع ويصحح هذا الرأي. نعم. قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به، وذكر أن أحمد نص عليه رحمه الله لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. يكفي أيها الإخوة في الشبهة أن هذه قال بها عدد من أكابر العلماء، يعني فيه من قمم العلماء من قال بأن الملك لا يزال تابعا للبائع. إذن قول بعض الأئمة بذلك وبعض العلماء هذا وحده يعتبر شبهة، وشبهة قوية يدرأ بها الحد عنه، لأن العلماء لم يكونوا مختلفين، فبعضهم يرى أن الملك للبائع، فإذا كان عدد من العلماء يرى أن الملك للبائع فأي حد يقام عليه؟ إذن هذه من أقوى الشبه. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. قال والصحيح أنه والصحيح لا، انظروا إلى دقة المؤلف رحمه الله بعد أن عرض رجع وقال والصحيح. نعم. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها، لأن أهل العلم ومنهم من العلماء الأعلام الذين عكسوا القضية وقالوا إن المبيع لا يزال ملكا للبائع، إذن قول أولئك العلماء معتبر فيدرأ الحد بذلك. قال لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها، وهذه شبهة يدرأ الحد بها، ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به. قال رحمه الله وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام، وإن قلنا بالرواية الأخرى التي هي بأن الملك للبائع، ماذا فيه رواية تتفق مع كثير من العلماء وهي الثانية والأولى التي فصل القول فيها، يقول لو قلنا بالرواية الثانية وهي أن المالك للمبيع إنما هو البائع تنعكس الأحكام، وتبقى الأحكام الجائزة من حيث كون الأولاد أحرار، ومن حيث كون المرأة أم ولد، ومن حيث كونه لا حد ولا مهر، تكون هذه في جانب البائع، والعقوبات تكون في جانب المشتري. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله.